قال رضي الله عنه: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط. هذا يدل على فوائد، منها أنه ينبغي على من ينصح الناس ويوجه الناس ويعلم الناس أن يعطي المسائل والنوازل التي تنزل به حقها. فمثلا إذا كان الموضوع تترتب عليه مفاسد عظيمة، ينبغي أن تكون طريقة كلامه وأسلوب وعظه متناسبا مع خطر الأمر، فلا يليق بالخطيب أن يخطب الجمعة بهدوء وبروية وكأنه يتحدث ويكون الموضوع عن الجنة والنار، عذاب الله ونعيم الجنة الذي يحتاج إلى شحذ الهمم والحث على المسابقة والمسارعة، ونار الله التي ما سمع مؤمن بشيء فيه من الخوف والزجر أعظم من نار الله وغضبه وشدة عذابه وأليم عقابه سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يسلمنا من ذلك وأن يجيرنا منه في الدنيا والآخرة. فإذا تناول مثل هذه المواضيع أو جاء يعظ الناس أو يذكر الناس وكان حاله في الموعظة متناسبا مناسب، يعني بين كلامه وما يذكره والأمر الذي يتكلم فيه مناسبة، فإن هذا أبلغ، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاطى الأسباب في بلوغ الموعظة للقلوب لا في كلامه الذي يقوله صلوات الله وسلامه عليه، وكان لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا، فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه، ولا في حاله وسمته ودله. ولذلك تجد بعض الناس خاصة في الأزمنة المتأخرة يعيبون على بعض طلبة العلم أنهم يعظون ويتأثرون في مواعظهم، أو يكون حالهم أثناء الموعظة أو أثناء التذكير أو في إلقاء الدروس أو المحاضرات حال جد لا لعب فيه، فيظنون أن هذا تزمت أو تشدد. وأمثال هؤلاء لو أدركوا ما أدركه أهل العلم وكل من فقه عن الله ورسوله لما طاب لهم العيش، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم من الصعدات تجأرون إلى الله بالبكاء. غضب عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة، لماذا؟ لأنه حمل أبي من المسؤولية أن يصلي بالناس فيرغبهم في الوقوف بين يدي الله. فكل من وقف إماما يصلي بالناس أو يخطب بالناس عليه أن يتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد النجاة فعلا فليكن رحيما بالناس كما كان صلى الله عليه وسلم، لأن أصل الدين قائم على الرحمة، فإذا نزعت الرحمة من القلوب فنسأل الله السلامة والعافية لا يسأل عن هلاك صاحبها، وحينئذ لا يكون شرع الله. فإذا قيل للإمام: وراءك مرضى وضعفاء، قال: لا يعنيني أمرهم، فهذا يدل على نزع الرحمة من قلبه. وإذا كان يعلم ذلك ومتأكد من ذلك ولا يراعي حال المأمومين وراءه فإن أمره أشد. فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.